السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي سعد، سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث قد ورد من طرق متعددة كما ذكر المؤلف هنا، أمثلها مرسل يحيى بن سعيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، وجمهور وورد ذلك من حديث جماعة من الصحابة. ولذلك فإن هذا الحديث جيد الإسناد، يقوي بعض أسانيده بعضها الآخر. وقوله في هذا الحديث لا ضرر، أي لا يجوز للمكلف أن يلحق الضرر بالآخرين، سواء كان هذا الضرر بالأقوال أو أو بالأعمال أو بغير ذلك من أنواع الضرر. وقوله ولا ضرار، اختلف أهل العلم في قوله ولا ضرار، فقال طائفة: المراد بالضرار هنا هو معنى الضرر، فكأنه أراد تأكيد الأمر. وقال آخرون: بل الضرار هنا ما يكون على جهة المقابلة والجزاء، فالضرر هو الابتداء بإضرارك بغيرك، وأما الضرار فهو أن يقوم الإنسان بإلحاق الضرر بمن آذاه، لكنه يتعدى في ذلك ويتجاوز ما له حق فيه. وفي الحديث دلالة على أن العبد لا يجوز له أن يؤذي الآخرين، والنصوص قد جاءت بذلك متواترة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد جاء التأكيد على النهي عن الضرر في عدد من الأبواب، فمن تلك الأبواب مثلا أن الشريعة قد نهت عن إضرار الرجل بزوجته، وعدت ذلك من أنواع الضرر المحرم. قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فإمساك الرجل لزوجته من أجل أن يعتدي عليها أو يلحق بها الضرر، هذا من الأمور الممنوعة شرعا. ومما جاءت به الشريعة في هذا النهي عن الضرر في الوصية، قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. فالإضرار في الوصية من المحرمات ومن مخالفة الشريعة. والإضرار في الوصية يدخل فيه أنواع من الأعمال، منها أن يوصي لأحد الورثة، فهذا إضرار ولا يجوز للإنسان أن يفعله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. ومن ذلك أن يقوم بحجب بعض ورثته من ميراثه، إما بتسجيل أملاكه باسم بعض أبنائه دون بعضهم، أو باسم الأولاد الذكور دون الإناث، أو نحو ذلك، حتى إذا مات قام الأبناء الذكور بالاستيلاء على هذا المال، فهذا من الإضرار في الوصية. ومن ذلك أن يوصي الإنسان لغير ورثته بما يتجاوز الثلث، فهذا أيضا من الأمور المحرمة ومن الإضرار في الوصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث في الوصية لغير الوارث الثلث، والثلث كثير. فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز في وصيته بأكثر من ذلك. وإذا تقرر هذا فإن الله تعالى قال عن المواريث: تلك حدود الله فلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذه الآية يراد بها أصالة الإضرار في الوصية. ومما جاءت به الشريعة أيضا في مثل هذا أن الشريعة نهت عن الإضرار بإضرار الإنسان فيما يتعلق بأبنائه، بحيث يساء معاملة أبنائه لإلحاق الضرر به. مثال ذلك: تحصل خصومة بين الزوجين فيقوم أحد الزوجين بتصرفات في الأبناء لا لمصلحة الأبناء، وإنما من أجل أن يلحق الضرر بالزوج الآخر، كأن تحبس المرأة ابنها عن والده فلا يشاهده إضرارا به، أو يقوم الوالد بحبس الولد عن البر بوالدته إضرارا بها. وقد قال الله جل وعلا: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أيضا أنهت الإنسان عن الإضرار بجيرانه وقرابته، فهذا مما يمنع منه في الشريعة، لأن الجار له حق الإحسان والإكرام، فمن أضر به فقد خالف الشرع في هذا. وكل باب يلحق الإنسان به الضرر بغيره فإنه يمنع منه. فإن قال قائل: هل يجوز لمن ألحق به الضرر أن يقابل هذا الضرر على جهة الجزاء والمقابلة أو لا يجوز ذلك؟ فنقول: الأفضل في حق الإنسان أن يعفو ويتجاوز، لقوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وجاءت النصوص في الترغيب في العفو وترتيب الأجور العظيمة عليه في الدنيا والآخرة. قال تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم. وإن قابل الإنسان ما يحصل عليه من الضرر بضرر آخر جاز، لكن الحال الأول بالعفو أولى وأحسن. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نعم. الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا حديث يكون بمثابة الأصل في باب القضاء، ويسير عليه القضاة فيما يتعلق بأعمالهم. وفي الحديث من الفوائد أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم الدعوى كاذبا فيها، فادعاء الإنسان ما ليس له كذبا وزورا هذا من المحرمات، ومما يكون سببا للإثم العظيم، فالمرء يأثم بذلك حتى ولو لم يحكم القاضي به، فإن مجرد تقديم الدعوى أذية للمدعى عليه، والأذية من المحرمات ومما يمنع منه في الشرع، فلا يجوز لإنسان أن يقدم دعوى هو كاذب فيها. وفي الحديث أن القاضي يسير في قضائه على هذه القاعدة، فإذا ادعى مدعي طالبه بالبينة وطلب منه إحضار الشهود، فإن أحضر الشهود حكم بناء على شهادتهم، وإن لم يكن مع المدعي شهود رجع إلى المدعى عليه وطالبه بأن يحلف اليمين من أجل درء تلك الدعوة. وقد جاء في حديث المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له دعوى بينه وبين غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ فقال: إذن يحلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية: لقي الله وهو أجذم، يعني أنه مصاب بالجذام. ولذلك على الإنسان أن يتحرز في مثل هذا. إذا تقرر أن القاعدة أن المدعي هو الذي يطالب بالبينة والشهود، وأن المدعى عليه يطالب باليمين إذا لم يكن مع المدعي بينة، فمن هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، فطائفة تقول المدعي هو من إذا ترك الدعوى لم يلتفت إليه أحد ولم يطالبه أحد وانتهت الدعوى بذلك، والمدعى عليه هو من لو طلب إقفال هذه القضية لكان هناك من يطالبه بالاستمرار فيها. هذا هو مذهب أحمد وجماعة. وطائفة من أهل العلم تقول المدعي هو من يزعم بأمر يخالف الظاهر، وأما المدعى عليه فهو من يكون قوله موافقا للظاهر. فمثلا إذا كانت العين المدعى فيها بيد إنسان وادعى آخر أنها ملكه، فالمدعى عليه هو من بيده هذه العين، والمدعي هو الذي يطالب بهذه العين. فالمدعي لو طلب ترك الدعوى لتركت ولم يكن هناك استمرار لها بخلاف المدعى عليه. واستدل الحنفية بهذا الحديث، والبينة يراد بها على الصحيح من أقوال أهل العلم كل ما يوضح الحق ويبينه، فكل ما يرشد إلى الصواب في المسألة ويوضح الأمر فإنه يكون من البينة، سواء في ذلك الشاهدان أو الشاهد الواحد الذكر مع المرأتين، أو الشاهد مع يمين المدعي، أو القرائن التي تكون مقوية لجانب أحد المدعيين، أو يكون هناك علامات ظاهرة تدل على أن الحق لأحد الخصمين. ومن أمثلة ذلك أنه جاء إنسان جاء إلى القاضي إياس رجلان يتداعيان في قطيفة مصنوعة من القطن تلبس على الرأس، فكل منهم ادعى أنها له وكانت بيد أحد الرجلين، فأمر بتمشيط رأس كل منهما ووجد ما خرج من أحدهما يماثل القطن الذي في هذه القطيفة، وهو الرجل الذي ليست القطيفة بيده، فحكم بها لأن هذا معه قرينة تدل على أنه المالك لها. وهكذا بمثل هذه القرائن التي تقوي جانب أحد المدعيين تجعله حينئذ نجعل هذه القرينة بمثابة البينة. وليلاحظ أن بعض البينات قد يقوى فيه ويزعم أنه قطعي، لكن تعتريه الظنية والوهم من أشياء أخرى. مثال ذلك تحليل الدم، هذا أمر قطعي في أصله، لكن في مرات عديدة يبنى عليه مسائل ليست قطعية. مثال ذلك عندنا جريمة قتل وجدنا فيها دما لزيد من الناس بجوار جثة المقتول، حللنا الدم وجدنا أنه لزيد، فحينئذ هل نحكم أن زيدا هو القاتل لأننا وجدنا دمه على ثوب المقتول؟ فنقول هذا وإن كان قرينة إلا أنه ليس قطعيا، وذلك لأن القاتل الحقيقي قد يأخذ دم زيد بوسيلة من الوسائل إما بتحليل أو بغيره، ثم يحضره في مسرح الجريمة فيلقيه على ثوب المقتول حتى يظن أنه هو القاتل. فهنا أصل هذا الإثبات قطعي، لكن اعترته الظنية من جوانب أخرى. وقوله هنا لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، فيه دلالة على أن الأصل في أي دعوى أن يسمعها القاضي، وفيه دلالة على أن الدعوى لا بد أن تكون محررة بأن يبين الإنسان ماذا يريد وما هو مطلوبه بالدعوى وماذا يقصد بهذه الدعوى. وفيه أن المدعي يطالب بالبينة. وقوله واليمين على من أنكر، استدل به أحمد وأبو حنيفة على أن المدعى عليه إذا لم يحلف اليمين فإنه يحكم عليه بمجرد نكوله ولا ترد اليمين على المدعي. وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن المدعى عليه إذا رفض اليمين وقال لن أحلف اليمين فإنه حينئذ ترد اليمين على المدعي، ولعل هذا القول أظهر لما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين. ولأننا إذا رددنا اليمين على المدعي توثقنا بذلك زيادة توثق، بخلاف ما إذا حكمنا بمجرد نكول المدعى عليه ورفضه لحلف اليمين. وقوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه هي القاعدة العامة، ولكن هناك مسائل تستثنى من هذه القاعدة. ومن أمثلة ذلك أيمان القسامة، فإن أيمان القسامة الذي يحلفها هم المدعون لا المدعى عليهم، وهناك مسائل جاءت الشريعة باستثنائها من هذه القاعدة. وقوله واليمين على من أنكر ظاهرة في أن اليمين على المدعى عليه المنكر، سواء أيا كان هذا المدعى عليه، سواء ممن كان له مكانة ومنزلة أو لا، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وقال الإمام أحمد وقال الإمام مالك إذا لم يكن بين المدعي والمدعى عليه مخالطة سابقة ولم يعرف أن بينهما تجارة أو معاملة فحينئذ لا تقبل دعوى المدعي عليه. مثال هذا: لو جاء أحد من سوقة الناس من بلد بعيد فادعى على أحد أئمة الحرم بأنه قد استلف منه 2000 ريال، قالوا هذا الرجل ليس بينه وبين إمام الحرم مخالطة، ولم يعهد من إمام الحرم أن يستلف من كل أحد، وليس بينهما معرفة سابقة. ومن هنا قال مالك: مثل هذا لا تقبل دعواه، ولا يطالب من المدعى عليه أن يحلف اليمين لعدم وجود المعاملة السابقة بينهما. وفي هذا الحديث دلالة على أن هذه الشريعة شريعة كاملة، وأنها قد نظمت جميع شؤون الحياة، ذلك أن هذه الشريعة نظمت حتى جانب القضاء، كيف يفعل القاضي، وما هي الطريقة في عمل القضاء، وكيف يتعامل مع الخصوم، ومن هو الذي يطالبه بالبينة، ومن الذي يكتفي منه باليمين. كما أن في الحديث دلالة على أنه يحسن إظهار أحكام القضاء وبيان الطرائق التي يسار عليها في القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك وأوضحه لعموم الناس، ولم يكتفي بأن يحكم به على نفسه. وفي الحديث دلالة على استحباب تعلم طلبة العلم لطرائق الحكم وكيفية القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه ذلك. وفي الحديث بيان مزية الله جل وعلا لهذه الأمة بكون القواعد التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قواعد وجيزة اللفظ، ومع ذلك قد اشتملت على المعاني العظيمة الكثيرة. وفي هذا الحديث دلالة على سعي الشريعة إلى حفظ حقوق الناس وعدم المسارعة مع كل مدع، فالشريعة قد جاءت بحفظ الحقوق لأصحابها وأمرت بأدائها لأهلها: أعطوا كل ذي حق حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دلالة على أن الإنسان لا يقوم مع كل من ادعى وقوع الظلم عليه حتى يتيقن من الحال ويتأكد من الأمر، فلو جاءك إنسان يطلب نصرتك ويطلب منك أن تقوم معه على شخص آخر بدعوى أنه قد ظلمه أو أخذ ماله أو سفك دمه أو فعل به ما فعل، فلا تستجب لذلك ولا تقم معه حتى يتبين لك الحال وحتى تعرفه على الوجه الشرعي. وأما من جاءك يدعي دعوى ولو كانت ثيابه قد ابتلت بالدم، ولو كان فيه جروح، ولو كان فيه ما فيه، فلا تبادر إلى نصرته حتى تتأكد من حقيقة الحال، لأن دعواه على غيره لا بد أن تكون متأيدة ببينة، وإذا لم يكن معه بينة فإن دعواه غير مقبولة في الشريعة ولا يسمع لها ولا يعطى بدعواه. قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. وفي الحديث دلالة على أن الأصل في الأموال التحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يعتدي على مال غيره بأي نوع من أنواع الاعتداء، ومن ذلك الاعتداء عليه بطلبها عند القضاء وهو لا حق له فيها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وهكذا في الحديث دلالة على وجوب صيانة الدماء وعدم مساعدة كل من أراد سفكها، فمن أراد سفك دماء المنتسبين لدين الإسلام فلا بد من الوقوف في وجهه وعدم إعانته على مقصده وبيان حقيقة فعله ومراده لكل أحد ليقفوا في وجهه رغبة في إبعاده عن معصية الله تعالى. وقد جاءت النصوص بالتغليظ في شأن الدماء ووجوب حقنها. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومن هنا فلا بد من الاهتمام بهذين الأمرين، أمر الأموال وأمر الدماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكل وسيلة تؤدي إلى أخذ أموال الآخرين ظلما أو إلى سفك دمائهم بغير طريق شرعي فلا بد للمسلم أن يقف في وجهها وأن لا يمكن أصحابها منها. ومن ذلك مثلا إذا جاءنا من يستبيح دماء المسلمين ويكفر من ينتسب إلى الإسلام ويرى جواز سفك الدم فلا بد من الوقوف في وجهه وبيان أن دعواه مخالفة للشريعة وأن ما يدعيه ليس من الإسلام في شيء بل هو يضاد ما جاءت به الشريعة من حقن دماء المعصومين وتحريم الاعتداء على أموال الآخرين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المتهم بريء حتى تثبت أو توجد البينة أو العكس؟ القاعدة في الشريعة أنه لا يصح إثبات دعوى ولا إثبات حكم على إنسان حتى تقوم بينته، ودليل هذا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك فإن الأصل عدم إثبات أي دعوى إلا إذا قامت بينتها، ومن هذا ما يتعلق بالمتهم. لكن المتهم في بعض الأحوال قد تقوم معه قرائن تنسب الفعل له، وحينئذ لا يصح أن ننسب إليه ذلك الفعل لأنه لم يأتي بينة وإنما فيها قرينة، مثل ما ذكرنا في قضية الدم قبل قليل. ففي هذه الحال يجوز أن يتعامل معه بما يستجر اعترافه في مثل هذه المسألة، سواء بحبس أو سواء بتقرير وسؤال وتحقيق مختلف الجوانب ومقابلته بما وقع في أقواله من تضاد وتعارض حتى يكون ذلك سببا من أسباب اعترافه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة، وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير من المدينة أخذ ابن أبي الحقيق بذهبا كثيرا ملء جلد ثور، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قام اشترط عليهم أن يسلموا ما عندهم، وأن فطالب ابن أبي الحقيق بأن يقوم بسداد ذلك الذهب وبتسليمه، فقال قد أنفقناه، فقال العهد قريب والمال كثير، فقال أنفقته الحروب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بأن يقرره وأن يتحقق معه وأن يغلظ له القول. وبعد ذلك شهد من شهد بأنه كان على خريبة من الخريبات ففتشوها ونقضوها فوجدوا المال فيها، فكان ذلك دليلا على نقضه للعهد. ولا زال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك. جاء في أثر عن علي رضي الله عنه أن جماعة اتهموا بجريمة و أنكروا فعلهم لها فأمر بتفريقهم، وقال إذا قرر الأول فلم يقرر فكبروا وارفعوا أصواتكم بذلك حتى يسمع الثاني فيظن أن صاحبه قد اعترف، ففعلوا ذلك، فلما جاءوا إلى الثاني قالوا إن صاحبك قد اعترف، فاعترف وبين لهم كيف فعلوا جريمتهم. فالمقصود أن تقرير المتهم الذي تقوم قرائن على نسبة الفعل له هذا من الأمور المقررة في الشريعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن مجموعة من الشباب اتفقنا على دفع مبلغ من المال شهريا، وفي آخر العام يحج به أحد أفراد المجموعة، ثم في العام الثاني يذهب آخر إلى أن يأتي الدور على الجميع، وذلك أن الواحد لا يستطيع أن يجمع مالا للحج مرة واحدة، فهل هذا جائز؟ هذا الفعل جائز ولا حرج فيه، والحج إن شاء الله صحيح، ويعتبر من باب الدين ورده، يعتبر من باب الدين ورده، وليس من اشتراط قرض في قرض. ومن كان بهذه المثابة وكان ماله لا يكفي حوائجه فإن الحج لا يجب عليه شرعا، ولا يأثم بتأخيره للحج، لأن الله عز وجل إنما أوجب الحج على المستطيع في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن لو قدر أنه قد كلف غير المستطيع نفسه وأحضر من المال استدانة أو غير ذلك من أجل أن يتمكن من الحج، فإن حجه صحيح مجزئ ويسقط عنه حجة الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر نقدا؟ جاءت الشريعة بالأمر بأداء صدقة الفطر في آخر شهر رمضان قبل صلاة العيد، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل صلاة العيد طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وقوله طهرة للصائم لأن الصائم مهما يكن سيقع في صومه أشياء تنقص أجر صيامه، فسيتكلم في الناس مرة، وسينظر بعينه مرة، وسيسمع كلاما لا يحل له مرة. ولذلك شرعت هذه الصدقة تطهيرا لصيام الصائم مما دنس به صيامه من الأعمال المحرمة. وقوله وطعمة للمساكين فيه دلالة على أن صدقة الفطر تختص بالمساكين والفقراء وأنها لا تصرف لبقية أصناف أهل الزكاة. وفيه دلالة على أن الأصل في إخراجها هو الطعام، ولا زال الناس من عهد النبوة يخرجون صدقة الفطر طعاما. ولذلك ورد في حديث أبي سعيد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. وإذا نظر الإنسان في أقوال أهل العلم وجد أن لأهل العلم ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول بأنه لا يجوز أن تؤدى زكاة الفطر إلا من الأصناف المذكورة في الحديث البر والشعير والتمر والأقط، وأنه لا يجزئ من غيرها لأن هذه هي ما ورد في الحديث. والقول الثاني بأن كل ما كان قوتا أقتاته الناس فإنه يجوز دفع زكاة الفطر منه، من مثل الأرز والذرة ونحو ذلك مما يقتاته الناس. والقول الثالث بأنه يجزئ إخراجها قيمة. وإذا نظر الإنسان في القول الثاني وجده أوسط الأقوال وأعدل الأقوال، وهو الذي يتوافق مع الأدلة. ففي حديث أبي سعيد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، وقال طعمة للمساكين. وأما بالنسبة لإخراجها بالقيمة فهذا هو مذهب أبي حنيفة، والجمهور يخالفونه في هذا. وقول الجمهور عندنا أرجح لهذه الأحاديث التي أوجبت إخراج زكاة الفطر من الطعام. ويدلك على هذا أمور. أولها أنك إذا أخرجت صدقة الفطر طعاما فإن الإنسان لن يأخذ إلا قدر كفايته في أيام معدودات، وأما إذا أعطيته نقودا فلن يكفيه منها الشيء القليل، بل سيأخذ أشياء كثيرة ولن يكتفي بالقليل. فلو أعطيت صدقة الفطر طعاما تمكنت من إعطائها 10، كل واحد منهم يأخذ نصيبه ولا يطالب بالباقي، بخلاف النقود فإن الواحد من المساكين سيطالبك بأخذ جميع ما لديك من المال. والأمر الثاني أن الشريعة قد جاءت بإغناء السائلين عن السؤال في يوم العيد فقط، ولو دفعت نقودا لما تحقق مقصد الشارع في هذا، لأنهم سيأخذ واحد هذه الصدقة المالية ولن يتمكن الآخرون من سداد ما يحتاجون إليه وسداد جوعهم. ومن هنا فإن إعطاء زكاة الفطر من الأطعمة لا شك أنه هو المتوافق مع الأحاديث النبوية من جهة، وهو الموافق لمقاصد الشرع. وإذا نظر الإنسان زيادة نظر وتأمل وجد أنها هي المحققة للمصلحة. لكن قد يكون هناك جمعيات موثوقة معتمدة تأخذ أموال الناس فتشتري بها طعاما فتدفعه عنهم صدقة فطر، فهذا جائز، وإن كان الأولى أن يتولى الإنسان نفسه بذلك. فإذا لم يعرف الفقراء أو كان عليه مشقة فليس عليه حرج حينئذ أن يوكل من يثق فيه من الأفراد والجمعيات ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل طبيب أعمل بالعيادة ويأتي وقت المغرب فيخرج للمسجد القريب، وأحيانا ينتظر للعشاء، فأحيانا يأتي المرضى وينتظرونه ما بين المغرب والعشاء، فهل يجوز الصلاة بالعيادة أو الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير نظرا لظروف المرضى. الأصل هو وجوب كل صلاة في وقتها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في يومين، يصلي في اليوم الأول في الوقت في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال: الوقت أو الصلاة بين هذين الوقتين. فدل هذا على أن من لم يكن من أهل الأعذار فلا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. لكن لو قدر أن هناك ضررا عظيما يلحق بمثل هذا، كأن يكون هناك مريض يحتاج إلى عملية حاضرة ويعجزه أن يؤدي كل صلاة في وقتها، ولو لم يقم بعمل العملية لا في الحال لأدى ذلك إلى إلحاق الضرر العظيم بهذا المريض، فحينئذ لا حرج من الجمع بين الصلاتين. وأما إذا كان المريض إنما يزور لمتابعة أو لحالة معتادة ويمكن تأخير العلاج، فحينئذ لا حق للطبيب في أن يجمع بين الصلاتين جريا على الأصل في الشرع. ولعدم وجود الحرج في الجمع بين في أداء كل صلاة في وقتها في هذه الحال. وأما بالنسبة لأداء الصلاة في العيادة، فإن الأصل أن يصلي الإنسان في المسجد جماعة، لقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ومن هنا فإن هذا هو الأصل، إلا أن يكون هناك مشقة أو حرج يلحق أحد المرضى إذا لم يؤدي الصلاة في المسجد، وإذا أدى الصلاة في المسجد ولا يمكن أن يؤخر علاجه، كما لو جاءه مريض في حالة إسعافية يحتاج إلى إسعاف حاضر فعالجه، ولو احتاج إلى أن يصلي في عيادته صلى فيها. وأما من لم يكن كذلك فالأصل هو وجوب أداء كل صلاة في وقتها مع الجماعة على الصحيح من أقوال أهل العلم لورود الأدلة من الكتاب والسنة بذلك. صلاة الجماعة فيها أجر عظيم، والصلاة في المسجد يترتب عليها ثواب كبير، فلا يحسن بالعاقل أن يفوتها أو أن يبحث عن الأعذار التي تسقط عنه ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من ذهب إلى المسجد أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، وبشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تخرج الزكاة عن زكاة الفطر عن المجنون علما بأنه لا يصلي ولا يصوم؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى، ولم يفرق بين العاقل والمجنون، فدل هذا على أن زكاة الفطر تجب حتى على غير المكلف ولو كان مجنونا، فإن الصبي الصغير ولو كان له 3 أيام تجب، ولو كان له يوم واحد يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر، فهكذا المجنون يماثله، وبالتالي فإنه يجب على من ينفق على المجنون أن يخرج عنه زكاة الفطر. فإن كان للمجنون مال أخرجت زكاة الفطر من ماله، وإن كان ليس له مال، وإن كان ليس للمجنون مال أخرجت زكاة الفطر من أخرجها من وجب عليه أن ينفق عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تخرج زكاة الفطر عن الحمل؟ الجنين الذي في بطن أمه لم يولد بعد، ما حكم زكاة الفطر في حقه؟ الجنين ليس صغيرا ولا كبيرا ولم يأتي بعد، فليست زكاة الفطر في حقه واجبة، وإنما هي من المستحبات، فيستحب إخراج زكاة الفطر عنه. ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرج زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطن أمه، فدل هذا على الاستحباب. وأما الوجوب فإننا لا نستطيع أن نقول بوجوب ذلك. ويدل على هذا أن زكاة الفطر شرعت زكاة لهذا البدن، وبدن الجنين لم يوجد خارجا بعد، فلا زال تابعا لأمه، فيدل هذا على أن صدقة الفطر عن الحمل ليست من الواجبات، وإنما هي من المستحبات. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا طبيب وفاتتني عدة صلوات من صلاة الجمعة، وذلك نتيجة عمليات إسعافية، فما الحكم؟ الحكم في من كان كذلك أن يصليها صلاة ظهر 4 ركعات، ولا حرج عليه في هذا، ويكتب له إن شاء الله تعالى أجر صلاة الجمعة، كأنه قد بكر إليها، وكأنه قد سمع الخطيبة، وكأنه قد صلى مع الجماعة. وذلك أن العبد إذا حرص على طاعة من الطاعات فجاءه مانع، سواء كان مانعا شرعيا أو كان مانعا حسيا، كتب له أجر ذلك العمل، كما ورد في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قال: إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. فإذا حبس العذر الطبيب عن أداء صلاة الجماعة أو الجمعة من أجل العمليات الإسعافية فإنه لا يلحقه حرج، بل يكون له أجر الجمعة كاملة، وكذلك له أجر إنقاذ هذا المصاب، فإنه يؤجر على ذلك، ويرجى أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ولعله إن شاء الله ممن يدخل في قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو النصاب الصحيح لزكاة الفضة؟ فبعض أهل العلم يقول 595 غرام، وبعضهم يقول 485، وما هو سبب الخلاف؟ نصاب الفضة 100 درهم، والدرهم كان معروفا في الزمان الأول، و100 درهم الدرهم وقع الاختلاف فيه، هل هو محدد منضبط في الوزن أو أنه مرة يكبر قليلا ويصغر قليلا، ولذلك وقع الاختلاف في مقدار الواجب في مقدار نصاب الفضة. وجمهور أهل العلم المعاصرين عندما حددوا نصاب الفضة قالوا 580 غراما، وبعضهم يصلها إلى 585 إلى 590، والحكم في هذا متقارب. وهذا هو قول أكثر أهل العلم في ما يتعلق بنصاب الفضة. بعض الفقهاء المعاصرين يقول بأنه قد وجد دراهم وأنه قاسها فوجد النصاب 480 جراما، والأظهر من أقوال أهل العلم أنه 580 جراما، أنه 580 جراما. فإذا ملك الإنسان فضة سأل، إذا ملك الإنسان نقودا سأل أهل الصاغة، سأل أهل بيع الذهب والفضة إجرام الفضة كم قيمته في السوق، ثم ضربه في هذا المقدار فخرج له النصاب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجزئ إخراج 3 كيلوغرام في زكاة الفطر؟ وهل هذا المقدار يجوز أيضا لكفارة من لا يصوم لمرض مزمن؟ الواجب في زكاة الفطر صاع من الطعام، والصاع 4 أمداد، والمد ملء الكفين المعتدلتين، ملء الكفين المعتدلتين. فإذا ملأ كفيه قيل هذا مد، فإذا ملأها 4 مرات قيل هذا صاع. والصاع قرابة اللتر وما بين الربع والثلث، فإن أخرج الإنسان لترا وثلث أجزأه ذلك. وأما بالنسبة لجعل الصاع من الكيلو فهذا يختلف، لأن الصاع وحدة لقياس الحجم، بينما الكيلو وحدة لقياس الوزن، والسلع تختلف في كثافتها، فالتمر ثقيل والبر خفيف، فصاع التمر يحتاج إلى كيلوات أكثر وصاع البر أقل، ولذلك لا يمكن إعطاء وزن واحد في جميع السلع، بل إن الجنس الواحد من الأطعمة مثل الأرز تختلف أنواعه في حجمها في وزنها، وهكذا التمر يختلف في وزنه، هناك تمر أثقل من تمر آخر، وبالتالي لا يصح أن يعطى وزن واحد للجميع. وبالنسبة للأرز وجد أن أنواعه تتفاوت، فمنها من يكون بكيلوين وأقل من النصف بقليل، ومنها ما يكون 3 إلا ربعا، ومنها ما يكون 3 إلا شيئا. فمن أخرج 3 من الرز فإن شاء الله أنه قد أخرج الواجب واحتاط في هذا. وأما بالنسبة لبقية الأطعمة فالحكم فيها يختلف، ولا يصح أن يعطى حكم واحد. وأما إطعام المسكين لمن كان عاجزا عن الصوم عاجزا دائما، فإن الواجب فيه على الصحيح نصف صاع من أي سلعة، كما هو قول الشافعي وجماعة. بعض أهل العلم يقول مد بر أو نصف صاع من غيره، لكن الأظهر هو القول الأول، وأن الواجب فيه نصف صاع، فإطعام المسكين عن كل يوم على نصف صدقة الفطر، صدقة الفطر صاع وإطعام المسكين نصف صاع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تسقط تحية المسجد لحضور حلقة العلم؟ جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. فهذا فيه مشروعية تحية المسجد عموما، سواء حضر الإنسان لقيام الليل فقبل أن فإذا حضرت لقيام الليل استحب لك أن تصلي تحية المسجد ثم بعد ذلك تصلي قيام الليل. كذلك إذا حضرت من أجل قراءة القرآن استحب لك أن تصلي تحية المسجد قبل أن تبدأ بالقراءة. وهكذا في طلب العلم، فإنه يستحب للإنسان أن يركع ركعتين قبل أن يحضر حلقة العلم لعموم هذا الحديث. وإذا تقرر هذا فإن صلاة تحية المسجد من المستحبات وليست من الواجبات، لأن الواجب إنما هو الخمس الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي عن الواجب من الصلوات قال خمس صلوات في اليوم والليلة، فدل هذا على أن تحية المسجد ليست بواجبة وإنما مستحبة، فمن حضر الدرس ولم يصلي لم يلحقه حرج بذلك، لكن يكون قد فوت الفاضل وفوت المندوب. ويدل على هذا ما ورد في حديث سليك الغطفاني، فإنه قد دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يخطب خطبة الجمعة فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي ركعتين. وبمشروعية تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة قال الشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الزكاة تجب من كل جنس ما يزكى مثل ما يزكى الحيوان من الحيوانات، أو يجزئ إخراج الحيوانات من المال، وزكاة المال لباسا؟ الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال إلا في عروض التجارة فتخرج نقودا، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، فمن هنا للتبعيض، فمعنى أن الزكاة تؤخذ من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة، هذا هو الأصل والقاعدة في هذا الباب. وإذا أخرج الإنسان الزكاة، إذا طالب ولي الأمر بالزكاة وطالب بإخراجها من جنس غير جنس المال الذي في يد الإنسان تعين عليه ذلك، مثال ذلك: كانت بهيمة الأنعام، إذا ملك الإنسان بهيمة أنعام فجاءه العامل المصدق قال: أعطني الزكاة نقودا، فأعطاه النقود، فإن كانت هذه النقود تماثل الواجب عليه، تماثل قيمة الواجب عليه، أجزاه ذلك ولا حرج عليه فيه، وإن كانت لا تماثله أخرج من الزكاة بمقدار هذه الزيادة. مثال ذلك: وجبت عليه شاة، فجاءه المصدق وقال: أعطني 400، فأعطاه 400، ولكن الشاة قيمتها في السوق 700، فنقول: يجب عليك أن تخرج الباقي وهو 300، فابحث عن فقير فأعطها إياه. وهل يجوز إعطاء الفقير ما يحتاج إليه إذا كانت الزكاة ليس مما يطلبها ولي الأمر؟ مثال ذلك: عندك نقود وجبت فيها الزكاة، والفقير يحتاج إلى رز ويحتاج إلى أطعمة ويحتاج إلى ثياب، فهل يجوز حينئذ صرف الزكاة من كونها نقودا إلى كونها من هذه السلع؟ جمهور أهل العلم قالوا: لا يصح ذلك، ولا بد من إعطائها للفقير على هيئة ما وجبت، إن كانت نقودا وجب أن يكون نقودا، لأن الله تعالى قال: والذين في أموالهم حق معلوم، فقوله في أموالهم هنا دليل على أن الواجب في المال وليس من خارجه. والقول الثاني بجواز هذا، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد لما ورد في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن كان يأخذ منهم الزكاة على غير أموالهم أكسية وأطعمة وغير ذلك مراعاة لحاجة أهل المدينة. وهذا القول أظهر القولين وأرجحهما، لكن يشترط له شرطان. الشرط الأول أن تكون هذه السلع مما يحتاج إليها الفقراء، فإن لم يكن بالفقراء إليها حاجة فإنه لا يصح إخراج الزكاة من هذه الأعيان. مثال ذلك: إذا كنا في بلد لا يلبسون فيه هذه الثياب ولا يحتاج الناس إلى لبس الأردية والبشوت، فلا يصح له أن يشتري عباءة للرجال فبدل الزكاة ويعطيها للفقير، لأن الفقير لا يحتاج إلى ذلك. والشرط الثاني أن يشتريها بالقيمة الحقيقية لها، فلا يشتريها بقيمة مغالاة أو لا يهتم بقيمتها، بل لا بد أن يكاسر فيها وأن يماكس فيها حتى يحصل عليها بأقل ثمن، لئلا يفوت بعض الزكاة ويصرفها من الفقراء إلى التجار. إذا تقرر هذا فإن الأفضل والأولى إذا كان الفقير محسنا للتصرف أن يعطاها نقودا، لأن في ذلك خروجا من الخلاف واحتياطا للعبادة، ولأن الإنسان أبصر بحاجة نفسه. أما إذا كان الفقير لا يحسن التصرف ولا يعرف ما يشتريه وقد يصرف المال في شيء من المحرمات بحث عن أحد من قرابته يتولى شأنه، فإذا كانت زوجته محسنة مدبرة صاحبة طاعة أعطيت الزكاة لها من أجل أن تنفقها على أهل بيتها، ولذلك ندرأ من صرف الزكاة فيما لا يناسب صرفها فيه. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: هل يجوز أخذ حبوب منع الدورة لصيام 10 أواخر من رمضان؟